أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ما شاء الله. ونصرناه إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ففهمناها سليمان. الله عليه الصلاة والسلام. وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ففهمنا سليمان وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. بسم الله الرحمن يا رحمن يا رحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله الله جل جلال الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. صدق الله العلي العظيم. يا حي يا قيوم. يا حي يا